بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وقفنا عند باب من الشرك لبس الحلقة والخير ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. هذا الباب لا شك أنه من معاني التوحيد ومن معاني كذلك لا إله إلا الله، وذلك أن من يعبد فلا بد أن يكون له شيء من الفعل والأمر والتدبير، ولا بد أن يكون العبد محتاجا إليه، والناس في حاجاتهم إما لدفع بلاء أو لرفعه. الدفع يكون قبل الوصول والرفع بعد الوقوع، ويجب أن يكون ذلك متعلقا بالله عز وجل، لأن الله هو الذي بيده مقاليد الأمور كلها. ولهذا المؤلف قال باب من الشرك، فبينا أن الشرك أنواع كثيرة، ومن أنواعه ما ذكر هنا وهو الدفع والرفع. والذي يدخل ضمن الدفع والرفع في قضية الطلب والاحتياج يفهم منه أنه قد يكون من الشرك الأكبر وقد يكون من الشرك الأصغر. فيكون شركا أكبر إذا اعتقد أن هذه تنفع بذاتها بدون الله عز وجل، وتكون من الشرك الأصغر إذا اعتقد أن لها نوع من السببية. وفرق بين السبب وبين أن يعتقد أنها فاعلة بذاتها استقلالا. ولما ذكر المؤلف الحلقة والخيط إنما ذلك من باب ضرب المثال فقط، وإلا يدخل فيه أي نوع من التعاليق، سواء كان حلقة والحلقة ما يكون شيئا مستديرا، والحلقة قد تكون من الحديد وقد تكون من الذهب وقد تكون من النحاس، وقد يعلق الإنسان على رقبته شيئا من الحجب، مثل ما يوجد عند بعض الناس يستعملون حجاب ضد، يعني حجابا ضد العين وحجاب ضد الأمراض، بل كنت أعجب من بعضهم قد يستعملون حجبا ضد الرصاص، وحجاب يمنع الناس أن يروه فلا يشاهده أحد. وكل هذا من الشرك، وكأنها قاعدة، كل ما يعلق فإنه يعتبر من الشرك إما أصغر أو أكبر. والخيط قد يستعمله الناس، فمن الناس من يستعملون الخيوط في القدم وفي اليد وفي الرقبة وفي البطن، وبعضهم يستعملونها لعرق النساء، وقد يستعمل ذلك الخيط من آلام تكون في اليد، ولهم مواصفات في هذه الخيوط، فقد تؤخذ من أنواع من البهائم دون غيرها. وربما أخذ بعضا من هذه الخيوط فلفت فيها الذي أعطاه إياها بريقه، ثم جعل لها نوعا من التأثير. ولا شك بأن هذا كله ليس بجائز، والأساور الطبية الموجودة رأيت فتوى للجنة الدائمة أنها لا تجوز، وأنها تقاس على الواهنة، وسيأتي بابها إن شاء الله، لأن النحاس يقول أن له نوع من التأثير، يمتص الجسم شيئا من خصائصه ويتوم ببعض الأساور الممغنقة، ولأن في هذا تعليق بغير الله عز وجل. والإسلام جاءنا بأنواع من الرقية تكفي عن مثل هذه. لما ذكر لرفع البلاء كأن البلاء نزل فنحتاج أن نرفعه، أو دفعه بمعنى أنه لا يصل إلي قبل وجوده، وإنما أجعل بيني وبينه حصانة أو حجابا أو ساترا. ذكر المؤلف قول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله. وفي هذه الآية إبطال جميع المعبودات من دون الله عز وجل، وأنها لا تستحق أن تعبد. وما السبب في ذلك؟ لأن الله قال: إن أرادني الله بضر، هل هن كاشفات ضره؟ أو أرادني برحمة، هل هن ممسكات رحمته؟ وفهم منه أن ما لا يدفع ولا يرفع فلا يستحق أن يكون إلها. ونجد أن الناس تعلق قلوبهم بغير الله تعلقا واضحا، وكم من الناس تعلقت قلوبهم بغير الله، إما بقبور أو بحجاب أو بكواكب أو بشياطين أو بشجر أو غيرها من المعبودات من دون الله عز وجل. ولهذا ذكر الله تعالى هنا: هل هن كاشفات ضره؟ الله الذي قدر علي أن يقع علي الضر، فهل تستطيع هذه الآلهة أن تكشف؟ ما تستطيع، أو أن ترفع؟ لا تستطيع. ولهذا جاءت: قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وفهم منه أن الواجب علينا أن نتوكل على الله عز وجل، والتوكل هو اعتماد القلب عليه، فلا يعتمد بالقلب إلا على الله عز وجل. والله حسبه يعني كافيه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وبناء على ذلك فجميع المعبودات من دون الله باطلة، فهي لا تنفع بدفع ضر ولا بجلب نفع. الآية جاءت في المعبودات والآلهة على وجه العموم، والمؤلف ذكر لبس الحلقة والخيط، فكأنها هي لا فرق. فإذا كان الإله الذي تعبدونه الذي أعظم من خيط وأعظم من حلقة لا ينفعك بجلب شيء ولا بدفعه، فكيف يغنيك الخيط الذي لا خير فيه؟ مما يدل على أن الواجب البعد عن الشرك بجميع أنواعه. ومن اللطائف أن في هذه السورة أو في هذه الآية كأن فيها مناقشة لجميع المشركين. وسبحان الله نجد أن أهل الشرك تتعلق قلوبهم بمعبوداتهم من دون الله، فتجد أن لمعبوداتهم أثرا عليهم واضحا، يخافها ويرجوها ويرهبها ويحذرها ويحبها ويتعلق بها ويتوكل، وكل هذه يجب أن تكون لله عز وجل. ولهذا تجد أن أقواما إذا جاءوا إلى قبور الأولياء خشعت قلوبهم وذلت وخضعت وخافت، وأما الموحد فإن قلبه متعلق بالواحد الأحد، وهذا هو الواجب أن يكون الإنسان عليه. وسبحان الله من يزور عباد القبور عند قبورهم يرى عندهم عجبا في قضية التعلق الكبير بها، وربما لو قلت له هذا لا ينفع ولا يضر لربما إيش سخر منك وخاف عليك من عقوبته أن يصل إليك. وهو الله يقول وما أنت بمسمع من في القبور إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لك ولا ينبئك مثل خبير، يعني ما في أعظم من الله أن ينبئك عن القبور وعن غيرها، فلما نتعلق بها ونعتمد. ويجب علينا أن تكون قلوبنا معلقة بالله عز وجل، لا أن تتعلق بشجر ولا حجر ولا غيرها، وأن نفوض الأمر لله. في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه وأرضاه أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في يده حلقة من صفر، والصفر هو النحاس، نوع من أنواع المعادن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ وهنا من الفائدة أن الواجب علينا أن يكون بيننا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهناك فائدة أخرى مهمة جدا، أن من رؤي على الشرك أصغره وأكبره فهو أحق بأن ينكر عليه وأن يبين له. وفيه من الفوائد كذلك ثالثا أنه ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن ينكر أن يستعمل الأسلوب الأمثل في الإنكار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يسحبها من يده ويعاقبه، لكن النبي سأله ما هذا كالمستعلم له، مخافة أن لا يقبل منه نصحا، ولم يقل له أن إنها شرك وإنك لن تفلح أبدا ولو مت وأنت على هذه لكنت ضالا وغير لا. وهذا يعطينا هو المنهج الذي قلناه من قبل، أن الواجب علينا أن نحرص على أن يقبل الناس الحق، لا أن تقام الحجة عليهم. وهذا يعتبر أسميه منهج من مناهج الدعوة إلى الله عز وجل. من السهل أن تقيم الحجة على الناس، فآتي إلى الإنسان فأقول اتق الله أنت على شرك وضلال والنار موعدك وأمشي، لكني أريد أن يقبل الحق فالحق أحق أن يتبع. ولهذا النبي عندما ننظر إلى فعله صلى الله عليه وسلم نجد عجبا في قضية تعامله مع الناس، وكان النبي من أحرص الناس على هداية الناس. ولهذا سأل ما هذه كالمتعلم، قال هذه يا رسول الله من الواهمة. وقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأله عن الحكمة من وضعها، فأجاب رضي الله عنه أن ذلك بسبب المرض، أني أصبت بمرض فجعلتها في يدي. لما جاءه الخبر قال النبي انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لفظة انزعها، يعني لأن الأمر خطير، ما قال أنزلها من أو أزلها من يدك، قال انزعها. والنزع غالبا يكون بشدة، ويعطينا أن الواجب علينا أن نحرص أشد الحرص على أي شيء، على البعد عن السحر أو عن يسميه عن الشرك ووسائله كلية. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني ما المقصود به؟ عومل بنقيض قصده، فهو أراد أن يذهب منه الوهن بتعليقها، وقال له النبي إنها لا تزيدك إلا وهن، ما تستفيد منها أصلا، فلن تزيدك إلا مرضا على مرض. ولهذا جاءت الجواب في باب المقابلة. ولهذا ينبغي للإنسان أن يحرص عندما يريد العلاج أن يسأل قبل أن يتورط، وخاصة فيما لا تأثير له. ويحصل هنا أن نقول إن الأسباب تنقسم في أصلها إلى ثلاثة أقسام. قالوا الأول الأسباب الكونية، والأسباب الكونية جاء الشارع بالأمر بها. وش مثال السبب الكوني؟ الحبوب الآن والعلاج سبب للشفاء، والظمأ أشرب ماء فيذهبه الماء، صح وإلا لا؟ والزواج سبب للإنجاب، هذه نسميها كلها إيش؟ أسباب كونية. والقسم الثاني وهي الأسباب الشرعية، والأسباب الشرعية مثالها الرقية سبب للشفاء، وتسمى الأسباب الشرعية كل ما أمر الشارع به والعمل به، مثل الآن الصلاة سبب لدخول الجنة، ترك المعاصي سبب للنجاة من النار، هذا سبب شرعي وليس ولا يسمى سببا كونيا. وربما بعض العلماء أدخل الحبة السوداء شفاء من كل داء، لكن هذه يجتمع فيها السبب الكوني والشرعي جميعا، فلو استخدمها كافر شفي، وإذا استخدمها مؤمن شفي وأجر، لأنه أخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. والقسم الثالث وهو ما ليس بسبب لا كوني ولا شرعي، وإنما جعله الناس سببا، قالوا مثل لبس الحلقة والخيط، ويدخل فيه جميع أنواع التعاليق كلها مما ليس بشرعي كالودع. نعم، ينكر عليه لأنه تشبه بالكفار ولا يجوز. ففرق بين ما يكون نسميه فعله اعتقاد شفاء لمرض وغيره، وبين أن يكون استخدامه له من أجل التقليد للكفار في فعلهم، فهذا محرم من جانب وهذا من جانب. طيب، عندنا ثلاثة الأنواع من الأسباب، بابنا يدخل في القسم الثالث وهو لبس الحلقة والخيط، فهو من ما ليس بسبب لا كوني ولا شرعي، وإنما الناس هم الذين جعلوه سببا. وأعطيكم مثال الآن، لو أن شخص دخل علينا الآن ثم قال أنا عندي صداع قوي جدا في رأسي، فقلت له مباشرة هذا سواك ضعه على أذنك ساعتين تشفى بإذن الله، فإذا به يقول بعد ساعتين يأتيني ثم يقول جزاك الله خيرا شفيت، أعطاني السواك، ثم من غد قال والله جد في رأسها فيها صداع أعطني السواك مرة أخرى. السؤال هنا، هل هذا سبب كوني بصداع الرأس؟ لا. أو سبب شرعي أمر به الشارع؟ لا، وإنما الناس جعلوه سببا. وهذا يعطينا أننا في حاجة ألا نتخذ الأسباب التي لم يأتي من الشرع دليل عليها ولم يأتي من التجربة ما يدل عليها. وغالبا الأسباب الكونية تعرف بالتجربة، والأسباب الشرعية تعرف بأي شيء؟ بنصوص الوحي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه ما دخل الحلقة التي من الصفر في شفاء مرضك، وإنما لو كانت علاجا أو كان شيئا له نوع من التأثير فلا إشكال في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا خطر الشرك، وأن الشرك خطره في الدنيا وفي الآخرة. لو جئنا إلى هذا الحديث، أين خطره في الدنيا وخطره في الآخرة، ماذا نقول؟ نعم، هذا أين؟ في الدنيا، يعني لا تزيدك إلا مرض، فأنت الآن ما تستفيد منها شيء. والأخروي ما أفلحت أبدا. وربما نقول إن عدم الفلاح يكون في الدنيا وفي الآخرة، ما في مشكلة. فمن علق شيئا لا يستفيد منه واعتمد عليه وهو لا يؤثر، هذه مصيبة كبيرة جدا. ولهذا نجد أن الذين يتعلقون بالتمائم نجد أنهم تعلقوا بغير الله تعالى، وتعلقت قلوبهم تعلق صادق، لو أخذته منه ربما سقط أغمي عليه، لأنه توكل على غير الله عز وجل. قد جاء سيقين أثر من تعلق شيئا وكل إليه، بدل ما يكون متوكل على الله موكل إلى هذا الشيء، نعوذ بالله. وهذه مصيبة يأتي عند الذين يستعملون ماذا؟ ما لا يستفيدون منه لا دنيا ولا آخرة. هذا الحديث يدلنا على أن لبس الحلقة والخير وغيرها من الشرك، ويدلنا كذلك على النهي عن التداوي بالحرام. وسيأتينا عباد الله تداوى ولا تداوى بحرام، فما كان محرما لا يجوز لنا أن نتداوى به. ويعطينا من الفائدة أنه ينبغي الإنكار على من وقع في الشرك، بل هو أولى من ينكر عليه من أصحاب المعاصي. انظر الآن قضية الشرك الآن أخطر من المعصية، تعليق التميمة أخطر من شرب الخمر وأخطر من الزنا، للسبب لأن هذا شرك، والإنسان يجب عليه أن يحذر. وهنا من اللطائف، ينبغي للعالم أو للمنكر أن يستفصل من صاحب الذي وقع في المنكر، وما السبب؟ لأن في بعض الأحيان قد يغير لك حجة فتقبلها منه، يعني قد يقول والله وجدتها سقطت ووضعتها في يدي فقط، هل يصبح مشرك ولا ما هو مشرك هذا؟ أو يقول وضعتها زينة، فلا يقال ما أفلحت أبدا، وإنما لما استفصل النبي أعطاه الحكم الواضح، ويعطينا أن الشرك من أكبر الكبائر، ويعطينا من اللطائف أن الشرك لا يعذر الإنسان بقضية الجهل فيه. والنبي قال لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، ولعل هذا يحكم على من كان في مجتمع يعرف هذه المعاني ويدري بها. معروف أن الرجل هذا ما كان يظن أنه مشركا أصلا، واضح؟ ويعطينا أمر مهم، أنه لا يجوز لنا أن نتخذ شيئا من العلاجات حتى نتيقن بماذا؟ بأثرها الكوني أو بأثرها ما نسميه من الأدلة الشرعية. فليس كل أحد ذهبنا إليه أعطانا علاجا نأخذ منه. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه إنكارا قويا، لا تزيدك إلا وهن، انزعها، لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ولئن كان الخطاب لهذا الصحابي فإنه لأمة أجمع. ذكر حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه، وهو يقول من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك. تميمة هي نوع من التعاليق، والتميمة كانت العرب تصنعها من الخرز وربما من الودع، شيء من البحر ينظمونه فيعلقونه على صبيانهم يظنون بأنه يدفع العين عنهم، وهذا ليس بصحيح. ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه فقال فلا أتم الله له. ويعطينا أن من أقيمت عليه الحجة ثم أصر فلا مانع من الدعاء عليه. ولهذا النبي دعا عليه بمثل مقالته، علقها يريد أن تكون فيها أثرا له، فقال النبي لا أتم الله له ما يريده. والوجع كذلك شيء يستخرج من البحر يشبه الصدف، يخرق فينظم ثم يعلق على الأطفال وعلى البهائم ربما لدفع العين. ونجد اليوم النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم فلا ودع الله له، يعني لا جعله في دعة ولا سكون، وإنما في أمراض وبلاء ومصائب. اليوم نجد يعلق في السيارات عين زرقاء، وتجد في بعض الأحيان أصحاب التريلات وكذلك السيارات والديانات يرسموا عينا ثم يقول عين الحسود فيها عود ما أدري كيف، وهذا أنا أقول هذا تكون من التمائم. وصور التعليقات المتعلقة بالعين كثيرة، فربما وضع عينا أو كفا رسم عليه عينا أو غيره. المقصود أن جل هذه التعاليق محرمة ولا تجوز. ولهذا أورد المؤلف بعد أن بين دعا عليه النبي جاء بالرواية الأخرى وهي من تعلق تميمة فقد أشرك، يعني أن فعلهم هذا يعتبر من الشرك. ونفهم منه الحلقة وكذلك الخيط وكذلك الودع والتمائم كلها من الشرك، وذلك لأن فيه اعتماد القلب على غير الله عز وجل. وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم صاحبها بنقيض قصده، وبالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنها لا تزينك تزينك إلا وهن، هذا واحد. ثم هنا النبي دعا عليه، أنت تريد من التميمة أن تشكى ويدفع عنك فالله لا يتم لك، يعني بمعنى دعا عليه أن لا يحقق الله له ما تمنى. وفهمنا منه أنه لا مانع من الدعاء، لكن بعد إيش؟ بعد إقامة الحجة عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له. ومن الفوائد أن دعاء النبي مستجاب، فمن الداعي هنا؟ الداعي الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن دعا عليه النبي فإنه حري أن لا يستجاب له ما يتحقق. وذكر الرواية التي لابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا وما يؤمن، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فهمنا منه أن الناس عندما يعلقون هذه التمائم يعلقونها لأنواع، قد يكون لدفع العين، قد يكون لرفع العين، وقد يكون لرفع البلاء المرض وهو الواهنة، وقد يكون لدفع الحمى ما تصيبه أبدا. لكن لو كان علاجا فلا إشكال فيه. الآن يوجد عندما يبلغ الإنسان 50 توجد هنا مثلا إبرة يضرب بها الشخص وهو صحيح كالتطعيم ضد الأنفلونزا، فلا تصيبه الأنفلونزا عندما يأتي البرد، هذا لا إشكال فيه، هذا علاج. لكن لو جاءنا شخص وقال عندي خيط إذا وضعته في يدك أو وضعته على رقبتك لا يصاب إطلاقا بالحمى، نقول هذا كلام باطل، فما دخل هذه في هذه؟ ولهذا أنكر حذيفة بن اليمان رضي الله عنه على من وجد عليه هذا، ثم تلا عليه هذه الآية. وفهمنا إنكار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على من يقع منه مخالفة، ويعطينا كذلك إذا وقع مثل هذه الأمور في زمن النبي وفي زمن الصحابة فمن بعدهم يكون أولى أن يكثر هذا الأمر، وما أكثر الذين عندهم هذا الشرك سواء كان أكبر أو أصغر. وكذلك من الفوائد الآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هذه الآية نزلت في الشرك الأكبر، ومع ذلك قال العلماء أنه لا مانع من الاستدلال بالآيات التي وردت في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، وأن هذا الأمر جائز. ويعطينا كذلك فائدة أن المشركين كانوا يقرون بربوبية الله عز وجل، ومع ذلك لم ينفعهم هذا التوحيد، عندهم توحيد في الربوبية ولكن في الألوهية عندهم شرك، ومع ذلك لم تقبل منهم أعمالهم ولا أفعالهم. نعم. وإيش؟ يعني أخذ الطبعين لكن كان في مثلا جسمه أنواع معينة من الأجسام المضادة غير قسم الممتاز، يعني الطبعين اللي أنا أخذته إلا بحول أنا متأكد ومتوكل على الله إن شاء الله هذا فيه يبقى فيه هو الرواية أن في الله الأول. طيب. غير بالنسبة العلم. برضو في الموت. يعني تفاعل على الناس طيب يعني. لا لا لا. أنا أعرف لكني قلت لي ماذا ضربت بهذا المثال؟ لأن التطعيم من الأسباب الكونية والعمل بالأسباب الكونية مأمور به. مثل الآن بعض الأطفال يطعم عن زيت شلل الأطفال فيصاب بالشلل، هذا ما يضر يعني، قد يخرق العادة شيئا، لكن الأصل أن ما كان سببا كونيا فإن الناس يؤمرون بالأخذ به. مثل الآن نجد الماء سبب لأي شيء؟ لا لا، سبب للري. لكن لو وجد إنسان قد أجرى عملية الآن ثم شرب ما يموت، طيب ما نقول اختلف السبب؟ لا، وإنما إذا وجد مانع ما يؤثر في قضية السبب. لكن عندنا قاعدة وهي أن حتى العمل بذات الأسباب الكونية لا يعني أنها فاعلة بذاتها استقلالا، ما تفعل بذاتها استقلالا، لكن الله أجرى هذه سنة كونية في هذه الحياة، والأخذ بالسنن لا إشكال فيه. كلها لا دليل عليها، إن اعتقد أنها حجابا فلا تجوز، سيأتي في الباب الذي بعده، وإن اعتقد أنها لمجرد الزينة والجمال فهذا نقول ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر المؤلف رحمه الله باب ما جاء في الرقى والتمائم، كل هذا هذه الأبواب هو من باب بيان كلمة التوحيد وبيان كذلك ما يتعلق به، وهو شرح للتوحيد وللا إله إلا الله. وأراد المؤلف أن يبين أنه أن الرقى والتمائم تخل بقضية التوحيد إذا علقها الإنسان معتمدا عليها. الرقى والتمائم، تمائم أخذناها، والرقى هي ما يرقى به المريض، والرقى تنقسم إلى قسمين في أصلها، رقى شركية ورقى شرعية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، فإذا كانت الرقى شركا فلا يجوز. والرقية الشركية سيأتي الكلام عليها، كالرقى التي لا تعرف معانيها أصلا، قد يكون منها شجنة قرنية ملحة بحر قفقة ما نعرف منها. والعجب أن بعض أئمة الإسلام قالوا إن هذه رقية نافعة ولها من الأثر، نقول لا نقبلها ولو نفعت، فلا نعلق الناس بما لم يعرف معناه وبما لم يدرى ما المراد به. أورد لنا في الصحيح حديث كما في الصحيحين حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، يقول النبي كأنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسولا، وهذا الرسول أراد أن ينشر علما وأراد أن ينكر منكرا باللفظ فقط، ثم أمر الناس هم الذين يتفاعلون بذواتهم. الرسول قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمركم ألا يبقين في رقبتي ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، بمعنى أنه لا بد من استئصالها كلية. ونجد سرعة امتثال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، إذ أنهم أزالوا هذا المنكر بأنفسهم. ونستفيد كذلك أنه لا بد من تبليغ الناس العلم حتى يفقهون. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أخذ يدور في الناس ومجامعهم ألا يبقين في رقبة بعير. وفهمنا أن التمائم قد تعلق على الناس، وقد تعلق على دوابهم، وقد تعلق في أسواقهم، وقد تعلق في بيوتهم، وكل ذلك رغبة في دفع ماذا؟ دفع المرض أو رفعه عنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هؤلاء، والسبب لأن في ذلك تعليق للقلوب بغير الله عز وجل، ولأن في ذلك اعتماد على ما ليس بسبب على أن يكون إلا أن يكون سببا، وهذا ليس بصحيح. الخيط والوتر وغيره ماذا ينفع؟ لا ينفع شيئا، فلا نعلق. ويدلنا على أن تقليد الإبل من الأوتار وغيرها حرام وشرك، وهذا لا شك فيه. وكانت العرب في الجاهلية تستعمل تلك، عندما يبلى القوس يأخذون وتره ويظنون أن هذا الوتر البالي يعلق على البهائم فلا تصاب بسوء. والسؤال ماذا ينفع هذا الوتر؟ وها هو حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى يقصد بها الرقى الشركية، أما الرقى الشرعية فليست من الشرك. والتمائم هو ما يعلق من خرز وغيره، والتولة شيء يصنع لتحبيب المرأة لزوجها والزوج لامرأته، وهذا يعتبر من الشرك، وذلك لأنه يستخدم فيه إيش؟ السحر والشياطين. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأنواع الثلاثة من الشرك، ويدل على تحريم استخدامها كلية. وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا هو من باب ضرب المثال، وإلا فإن الأنواع متنوعة التي تتعلق قلوب الناس بها. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا تعريف التمائم، أن التمائم تعلق على الأطفال من أجل العين. والعجب أيها الأحبة، نرى بعضا من الأطفال يلبسون هذه التمائم ولا أدري كيف تصل إليهم العين، تجد وساخة وقذارة وخلق الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء، ليس فيهم من الجمال ما ينظر يصابون بالعين به، لكن بسبب الخوف الباطن، وهذا نسميه خوف السر، هو من الشرك. والأصل أن لا نخاف إلا من الله عز وجل. ونجد في بعض الأحيان وهو من اللطائف، بعض الشباب الآن يكون فاشلا في دراسته، لم يحصل دراسة ولا غيره، ثم ترك الدراسة الثانوي ثم فسد وفسق وفجر، وتسأله لما وصلت دار الله كنت مصاب بالعين، من نوابغ الدنيا حتى تصاب بالعين، مدرسة فيها 1200 طالب، اشمعنى العين ما وصلت إلا لك أنت؟ هو لو كان من نوابغ الدنيا يمكن، لكنه فاشل في دراسته من أولها إلى آخره، يقول ما أنا أشعر إذا جئت المدرسة قلبي ينصرف ولا أستطيع أن أواصل. هذا كله نقول من التعلق والخوف الذي نسمي خوف السر، ولا يجوز لنا إطلاقا أن نتعلق. ذكر هنا مسألة مهمة، وهي ما توجد عند بعض من القراء، فالتعاليق التي تعلق وهي تمائم تنقسم إلى قسمين، قسم من التمائم يعني أعطيكم صورا لها بس عشان ما يعني ما ظننت أن نأتي، يعني تمائم تعلق على القلوب والصدور وتكون على شكل يعني جداول مثل هذه جدول، فتجد الآن في الوسط أرقام حرف رقم، وتجد أن هذه ثم يكتب هنا جبريل ميكائيل إسرافيل عزرائيل، ثم يكتب آية الكرسي وبعض الآيات القرآنية، لكن في وسطها جدول وحروف مقطعة وأرقام حسابية، هذه من الشرك ولا تجوز إطلاقا أن يستعملها الإنسان حتى لو كتبها له أصلح الناس وأتقاهم لله عز وجل، لأن هذه الأرقام والحسابية والحروف المقطعة تستخدم بها الجن والشياطين. لكن قد يقول الإنسان أنا فتحت الحجاب والتميمة فوجدت آية الكرسي فقط، أو وجدت المعوذتين فقط، أو وجدت آيات من القرآن، لم أجد شيئا من غير القرآن أبدا، فالأول محرم والثاني اختلف العلماء فيه على قولين. القول الأول قالوا بجوازه، وقالوا لأنه ليس فيه شرك، والنبي أمر بالتداوي بالقرآن، وعباد الله تداوى ولا تداوى بحرام، فما في محرم حتى نقول لا يمنع الناس من شركا وإنما قرآنا. ولكن الصحيح أنه لا يجوز لأمور، صحيح عدم جواز تعليق القرآن على المرضى، الأول سدا للذرائع، فإن من الناس من يقول القرآن ثم يأتي الثاني يقول القرآن والثالث يقول القرآن، وعندما نفتش عن الثلاثة نجد واحدا معه مثل هذه القلاسل، فنقول نغلق الباب كليا. الأمر الثاني أن النصوص الشرعية نهت عن ذلك وجاءت مطلقة، لم تفصل بين قرآن ولا غيره. الأمر الثالث لأن المنع ينزه القرآن عن أن يدخل به الإنسان إلى الحمام وأن يبقى على جسده وهو عليه نجاسة أو جنابة، فلا بد من حماية القرآن ألا يدنس، غالبا الحجاب يعلق على الإنسان فيعرف عليه ويتقدر القرآن والمصحف، فنقول ليس لكم أن تأتوا بهذا، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة. ولهذا ذكر هنا المؤلف، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، ومنهم ابن مسعود رضي الله عنه منع من ذلك كله. هنا ذكر المؤلف الرقى وهي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، وقد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الرقى من العين والحمى. ونبدا على مسألة أيها الإخوة، مسألة الرقى، وربما يأتينا شروط الرقية، لكني أذكر شيئا منها. الرقية عندما ترقي المريض لها شروط، أي مريض جاءني شخص قال أنا مريض عندي صداع أريد ترقيني، قالوا لا بد أن تكون باللغة العربية، نحن عرب فلا ترقيني باللغة الإنجليزية أو بالأردية أو بأي لغة، أنت أنا وأنت نعرف، فلماذا تغير؟ الأمر الثاني أن تكون من القرآن ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن الأدعية المناسبة. أنا مريض عندي صداع في الرأس، ما تقول الله يشفي رجليك، أن تعطيني دعاء مناسب حتى أشفى به، وإلا لا أقبل منك أن ترقيني على ذلك. واضح؟ وأن يكون يعني قالوا أن يعتقد أنها ليست فاعلة بذاتها، وإنما الله جعلها سببا من الأسباب. أما إذا اختل شيء من ذلك فإن لا يجوز لنا أن نرقي المريض. ثم تأتينا مسألة في قضية الرقى. الآن وجد عندنا ما يسمى بالعزائم، يعني يكتب في منديل آيات ثم يقول يكتبه بالزعفران ثم يضعه في كأس وبله ثم اشربه. هذه المسألة اختلف فيها العلماء، فمنهم من أجازها ومنهم من منعها، ومنهم من قال الأولى ألا تستخدم تلك، وذلك لأن الرقية التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت مباشرة ولم يكن شيء منها يكتب، إلا ما نقل عن أنس عن ابن عباس رضي الله عنهما قالوا كان الناس يأتون له بالصحن، يعني مثل هذا الصحن، فيكتب فيها آيات القرآن فالناس يصبون عليه الماء ثم يشربه المريض، وقالوا أن هذا لا حرج فيه، فليس هو من باب التعليق الذي يعلق على رقبه، وإنما كما أنك تنفث عليه فلا مانع. ولهذا قلت لكم ثلاثة أقوال فيها، منهم من أجازها الكتابة، ومنهم من منعها، ومنهم من قال الأولى أن تكون مباشرة إلا إذا لم يستطع. هذا نوع نسميه من أنواع الرقية، وفهمنا أن الرقية الشرعية الأصل أن تكون مباشرة، أنا مريض أذهب إليه ويقرأ عنه، ومنهم من أجاز أن يكتب له كتابا ثم يضعه في كأس ويشربه، ومنهم من أذن في كتابة في الصحن فيغسل الصحن ويشرب ما فيه من الماء. وجد من القراء من يعملون بعضا من أنواع الرقى، وهي الرقية عبر الهاتف. أنا هنا ويتصل علي من السودان أو من مصر ويقول أنا أريد أن أرقيك، أو المريض العكس اتصل علي أنا أرقي بالهاتف، فهل يجوز مثل هذه الرقية؟ شيخنا ابن باز رحمه الله يرى أنها لا تجوز، لأن في ذلك فتح على الناس، والذين أجازوا نظروا إلى معنى أن الرقية هي دعاء، والدعاء يسأل، لكن لا مانع أسلم عليه أقول ذاك الله خير عني الله يشفيني، لكن ما أقول سماعة ضعها على صدرك، وضعتها نعم يا شيخ طيب يلا بدأ يقرأ، أركب السماعة على رأسك الآن، ركيتها نزلها على بطنك، من أين جئ بها؟ فيقال مثل هذا لم يدل عليه دليل، ولنا في رسول الله أسوة حسنة، وربما مع التطور الآن قد تكون رحلة يسميها رقية عبر البلوتوث ورقية عبر الانترنت أو الوسائط ثم تصل إليك خلاص خذها رقية. نقول كل هذا نحتاج أن نأخذ بما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم. ولهذا ذكر الآن هنا أن العزائم الرقى هي العزائم، قال وخص الدليل منه الدليل ما خلا من الشرك، ورخص النبي صلى الله عليه وسلم من العيل والحمى. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، اعرضوا علي رقاكم ما في مشكلة ارقي بما شئت، لكن لا تأخذ شيئا لا تعرف معناه أو لا ترقي مريضا دون أن يكون لك مستند من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر التولة وهي شيء يصنعونه يحبب المرأة لزوجها والرجل إلى امرأته، لا شك أن هذا لا يجوز شرعا. اليوم سهل على الناس الوصول إلى السحر والسحرة، وتطورت وسائل القنوات الفضائية، وسهل التواصل مع شياطين الإنس والجن اليوم عبر هذه القنوات وغيرها. ولا يجوز للإنسان أبدا أن يستخدم السحر حتى ولو كان فيه نفع. تولى كل إنسان يحبب لزوجته، زوجته تحبه، طيب هذا بعد الناس يقول يا أخي نفع ليش تمنعونه؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرقى والتمائم والتولة شرك، يعني أنه محرم ولا يجوز للإنسان أن يستخدمه حتى ولو كان فيه نفع، حتى ولو كان فيه نفع، لأنه سيؤدي إلى استخدام الجن والشياطين، ولأنك تؤدي إلى أن الساحر سيعبد غير الله حتى يخدمك، لأن الساحر يسجد للشيطان أو يذبح له ثم تخدمه الشياطين في هذا الفعل. ونحن لا يجوز لنا أن نتوجه إلى أحد من هؤلاء من الجن أو الشياطين. وفي حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق شيئا وكل إليه. سبحان الله، هذا الأثر يعطينا أن جميع التعلقات بغير الله ستؤدي إلى التوكل على غير الله عز وجل. والأصل أنه يجب علينا أن نتوكل على الله، والله يقول في كتابه ومن يتوكل على الله فهو حسبه وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أما هذا فقد توكل على هذا. وأعطيكم مثال، لو جاءنا شخص وقال أنا عندي ألم في صدري، وقلت له أنا عندي قلادة كانت ستصل إلى طرف صدرك أسفله ستبرأ، فأخذ يلبس ويقيس وناظر قال الحمد لله، ثم نام فتجد أنه سألنا إيش الأخبار قال الحمد لله والله نمت على ظهري والقلادة على صدري ذهب كل الذي أجد، والطبيب اللي أعطاه إياها والمشعوذ الدجال قال لازم تلبسها شهر، فإذا قلت تسمح تعطيني ذا لا أنا مريض صعب أخشى أذهب بها ثم يرجع المرض، خلى بعد شهر أعطيك إياها. تقول يا أخي الله هو الذي يشفي، قال ما في مشكلة بس هذه أنا شفت أثرها. توكل على الله ولا توكل على هذه القلادة؟ توكل على غير الله عز وجل. ولهذا تجد أن المتعلقين بالتمائم يصعب عليهم نزعها والبعد منها. صدق النبي من تعلق شيئا وكل إليه، ويدلنا على أن الواجب علينا أن نتعلق بالله وحده، ويعطينا كذلك مضرة الشرك. سبحان الله، أنا إذا قلت هذا شفاء ضعه في صدرك بس أو ضعه في أذنك، سألناك أذنك طابت قال الحمد لله. السؤال أليس الله هو الذي بيده مقاليد الأمور كلها؟ نقول بلى، ومع ذلك الإنسان يحرم بدل من أن يتوكل على الذي بيده مقاليد الأمور كلها يتوكل على منديل. انظروا سبحان الله مقتضى الذلة والهوان، الله بيده خزائن كل شيء، وإذا مرضت فهو يشفين، وهو القائل أم يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ولهذا قيل إن الجزاء من جنس العمل، لما تعلق بحقير رجع إلى حقير، ولكن من توكل على الله جاءت فهو حسبه، يعني في كل شيء هو حسبك وكافيك. ويعطينا أن نتيجة العمل ترجع إلى العامل إما خيرا أو شرا، فإذا توكل على الله حصل له الخير، وإذا توكل على غير الله حصل له الشر. ذكر حديث رويثع الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رويفع، هذا اسم صحابي رضي الله عنه وأرضاه أنصاري، ويعطينا أن النبي صلى الله عليه وسلم من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يعطي بعض الصحابة من العلوم ويخصهم بها دون غيرهم. الأمر الثاني أن النبي صلى الله أن هذا الحديث يعتبر من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي أخبر أن رويفع ستطول به الحياة. نحن جلوس، لو جاءنا شخص قال لعل الحياة تطول بك وسترى، بالنسبة لنا قد يكون هذا من باب الإعلام بالنتيجة، لكن لا يلزم أن أقول حياتك ستطول. لو جاء واحد مثل بعض الناس الآن يقول ترى إن طالت بك الحياة والله سترى من المنكرات أكثر مما شاهد، ما هو معناه جزاك الله خير هذا بشرني بطول العمر أثابك الله على هذه؟ لا، ما هو. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول هذا الكلام فإنه وقع لرويفع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال له النبي لعل الحياة ستطول بك. هذه لعل ليست للترجي، وإنما لعل التي للتحقيق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فأخبر الناس. ومن الفوائد أنه يجب أن يحث التلامذة على نشر العلم وإيصاله للناس، ويجب على العالم أن يربي طلابه على إيصال العلم إلى غيره، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني، والخطاب لكل الصحابة ليس لواحد دون واحد. وهنا خص النبي لعل الحياة ستطول بك، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. ما ذكر في هذا الحديث يدل على أنه من الكبائر. فعقد اللحية يفعلها بعض من الناس، يفتلها ثم يعقدها، وخاصة تفعل في الحروب، وقيل إن هذا العقد إنما المقصود منه التكبر، ولا يجوز للمسلم أن يتكبر أبدا، والكبر من المحرمات. وقيل أنه تجعيد الشعر تخنثا، والعجب أيها الأحبة أن الناس في السابق مخنثيهم لهم لحى، في الجاهلية ما كان أحد يحلق لحية أبدا أصلا، حتى المخنث له لحية ويجملها ويتميع بلحيته. واليوم تغير الناس، لا لحية ولا شاربا، ولا ربما بعضهم يضع شيئا من حمرات على وجهه وعينه وغيره، وشتان بين ما كان عليه الأوائل وغيرهم. وقيل إن المقصود النهي عن عقدها في الصلاة، والمؤمن مأمور أن لا يكف شعرا ولا ثوبا في الصلاة. وهنا تنبيه فائدة، في بعض الأحيان آتي متلظئا من دورات المياه ثم أصلي هكذا، وكمي مرفوع، نقول لا، أنزله ولا تصلي وأنت كافا لثوبك. هنا واضح ألا أكف ثوبا ولا شعرا. وكان من منهجهم في السابق اللحية والشعر. كان الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة في الحج وله ضفائر صلى الله عليه وسلم، ضفائر يعني طويلة، وفي بعض الأحيان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة كما في الصحيحين، تأخر النبي على الصحابة قالوا فوجدنا رأسه يقطر ماءً، لو كان كمثل حال كثير منا ليس له شعر ما علمنا فيه ماء ولا ما فيه ماء، لأن ما يصل ينقط كثير لأن ما فيه ما ينفتح. لكن إذا كان الإنسان له شعر ستجد المياه تنهمر منه. فرآه الصحابة رضي الله عنه، هذا كان الناس يفتلون شعوره، وأمر الإنسان ألا يكف شعره في قضية أو تقلد وترا. والقلادة تكون في الرقبة غالبا وفي العنق، وما في اليد يسمى إسوارة، وما في الرجل يسمى خلخالا، أو وفي الرقبة يسمى سلسان، وفي الرجل قد يوجد. وكان هذه من جمال المرأة في السابق، لكن هذا الوتر لا دخل له في جمال ولا تحسن. واليوم أيها الأحبة رأينا الشباب تباع شيء من القلائد من الجلود تقليدا للكفار، وهذا لا يجوز وليس من الشرك، لكنه من باب التشبه بالكفار. وتجد أن عليه من الأساور ألوانا بلاستيك أو جلد أو غيره، وأصبح الشباب يضعونها على حسب ألوان قمصانهم وبناطيلهم، وكل هذا من التشبه الباطل الذي لا يجوز. ثم قال النبي: أو استنجى برجيع دابة أو عظم. من اللطائف هنا أن الروث الذي للدواب والعظام التي نأكلها ونرميها جعلها الله طعاما لإخواننا من الجن، فروث البهائم لدواب الجن، وعظامنا التي نذكر اسم الله عليها ترجع أوفر ما كانت فيطعمها إخواننا من الجن. ولا يجوز لنا أبدا أن نقدرها. فما يكون الإنسان في برية وما عنده ماء ولا مناديل، فوجد له روث حمار أو كذلك بعير أو بقر ثم جلس يستجمر به، نقول لا يجوز لك هذا أبدا، لأنك تقدر هذه على إخواننا من الجن بدوابهم. ومثله العظام، لا يجوز أن أتمسح بها في البول ولا أستجمر بها في قضية الغائط، لأنها يأكلها أو تكون أوفر ما كانت فتعود طعاما لإخواننا من الجن. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هنا: فإن محمدا بريء منه. وهذا يدل على أن هذا من الكبائر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتبرأ من أحد حتى يكون الذنب عظيما وخطيرا. وهذا الحديث يدلنا على أمور: أنه يجب علينا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في أوامره ونواهيه، ويجب علينا كذلك نشر العلم للناس وتحذير الناس من أي شيء من الوقوع في المحرمات وترك الواجبات، كما أوصى النبي هنا: فأخبر الناس. ويدلنا على أن السنة إكرام اللحية. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة قالوا: كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم باضطراب لحيته، يعني له لحية كثة، عندما يقول النبي: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يجدونها تهتز اللحية مع القراءة. لكن من لا لحية له فلا يهتز لحية له، وإنما يهتز عظامه فقط، وإن كان هذا يسمى أو تسمى اللحياني. ذكر حديث سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغيرها وغير القرآن. هذا يعطينا فضل قطع التمائم، لكن ينبغي أن نعلم أيها الأحبة: لا تقطعن تميمة بيدك، يعني بمعنى بقوتك وجبروتك، فإن هذا من الإنكار باليد، والإنكار باليد لولي الأمر دون غيره. لكن من كانت له ولاية فلا مانع من الإنكار. رأيت التميمة على ولدي، ما في مانع أقطع ولا أشاور. رأيتها على زوجتي، أقطعها ولا أشاور لأننا مسؤول. لكن رأيتها عند جاري، أو صليت في المسجد فوجدت شخص في رقبته تميمة، ثم قلت يا خير الله اركبي، من يريد عتق رقبة هذه التميمة؟ وينطلق الناس على ما في يسرعونه ويجلدونه، ثم يأخذون تميمة يقول الحمد لله عتقنا رقبكم. فهذا ليس بصحيح، وإنما يجب أن نخرج هذه التمائم بما يكون سببا لإزالتها. ويذكر يعني من المواقف اللطائف، كنا في إحدى الدول فوجدنا أطفالا عليهم تمائم ولا نفسر لغتهم، وبعض من الدعاة أصلحهم الله لا يكون هذه القضايا اهتماما لهم، خلافا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي أمر وأرسل أن ينادى في الناس تحذير، فنادينا الداعية قلنا ادعوا الأطفال، فجلسنا معهم اشترينا لهم حلاوة، ثم قلنا من يعطينا هذه نعطيه بما يقابل 10 ريال، كل طفل أعطانا. ثم كانت النتيجة فرح الأطفال ورجعوا لبيوت أهلهم يركضون، ليس فيهم أمراض ولا علة. فسألوا من أين هذه النقود؟ قال والله أعطانها واحد جاب. فجاء آباؤهم فزعين خائفون، فقلت للدعاة إلى الله الآن جاءوا فنريد أن نلقي كلمة. تحدثنا عن هذه التميمة وخطرها، وبينا لهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأعطينا الآباء نقود، فرجع الأبناء فرحين والأولاد، وزال الشرك والتعلق بها. هذا يمكن، ما في مانع من قطع تميمة، لكن أن تأتي فتقول هؤلاء أطفال اقطع ما في رقابهم، ثم يرجع آباءهم في خصومة وقتال أنت وإياهم. ما أنكرنا منكرا إلا وإنما جاء أكثر، فربما وضعوا تمائم أكبر وأكثر، وربما نفروا الناس من الحق ومن الدليل. ويعطينا هنا فائدة، هنا فضل قطع التمائم، وأن ذلك من تخليص الناس من الشرك. وفائدة أخرى أنه يحرم تعليق التمائم كلها ولو كانت من القرآن، ولهذا قال كانوا يكرهون التمائم من القرآن وغير القرآن. ويدلنا على حرص السلف على صيانة عقيدة الناس وعقائدهم. نأخذ الباب الذي بعده وهو يتعلق بالسابق. قال باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وثم ذكر كان من طبيعة العرب في الجاهلية أنهم يتبركون بالأشخاص، ويتبركون بالبقاع، ويتبركون كذلك بالأزمنة، ويتبركون ببعض الأشجار وغيرها. البوذيون اليوم ما من شجرة، هناك شجرة عندهم وغالبا سبحان الله تكون كبيرة، قالوا كان بوذا يستظل تحتها. جميع ما في دول العالم إذا وجدت هذه الشجرة ونبتت لا يتعرضون لها أبدا، ولو كانت في وسط الطريق خلاص هذه شجرة مباركة. ثم يضعون عندها معبدا، لا بد أن يضعوا لها معبدا عندها، ولا بد كل من مر يتقرب إليه. هذا من أعوذ بالله من التبرك، بل نقول هذا من العبادة لغير الله عز وجل. وهنا من اللطائف التي ينبغي التنبيه عليها، هنا تبرك عندنا أيها الأحبة. الكعبة أشرف بقعة على وجه الأرض، وستارها أطهر ستار على وجه الأرض، ومع ذلك لا يجوز لنا أن نتبرك بالكعبة وأن نتمسح. ما يوجد من حال المسلمين عندما يأتون إلى الكعبة نجد أن حلقات الصفر التي تربط بها أستار الكعبة الناس يمسحونها ويمسحون وجوههم ويمسحونها ويكحلون عيونهم بها، ويقول الحمد لله عيون افتحلت بتراب الكعبة. فمن يقول أن لهذا أثرا؟ ومثله عندما تنزل الأمطار، فميزاب الكعبة ينزل الغبار والتراب الذي سقط، فيقتتل الناس، كل يفتح ملابسه ليصيب بدنه هذا الماء المبارك والتراب الذي وقع. نقول هذا لا دليل عليه ولا يجوز شرعا. بل نجد أيها الإخوة، وهي أهم، وهو الحجر الأسود. الحجر الأسود الآن نزل من الجنة، صح وإلا لا؟ وكان أبيض من اللبن، وسودته خطايا بني آدم، وقد أمرنا بتقبيله. وصح الشيخ ناصر الألباني رحمه الله أننا أمرنا بالسجود عليه، عندما نأتي نسجد ثم نقبل. قال وهذا أكمل أنواع الاستلام. ولهذا الاستلام الحجر الأسود على درجة، السجود مع التقبيل، والتقبيل ووضع اليد مع التقبيل، ووضع العصا التي معي مع التقبيل، والإشارة إليه. هذه خمس أنواع الاستلام. ومع ذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للحجر والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ماذا؟ ولكني لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش؟ ما قبلت. رسول الله قبلت، قبلت، وإلا لن أقبل. وهذا المعنى لا شك هو المعنى الصحيح. طيب والنتيجة، فليس هنالك ذوات يتبرك بها أبدا. لكن قالوا قد يتبرك بماء زمزم باعتبار ماء زمزم لما شرب له، ويتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط، واضح؟ فالنبي لا شك بأنه مبارك، مبارك بذاته، ومبارك بما يخرج منه، ومبارك بما يستعمله صلى الله عليه وسلم. فكان النبي إذا شرب وبقي في الإناء فضلة اختتل الصحابة عليه. هذه بركة له خاصة ولا تكون لأحد بعده. وأبو أيوب الأنصاري لما كان النبي عنده شهرا قال فكنت أرسل الطعام إلى النبي، فإذا نزل وانتهى رسول أكلت من موضعه. قال ما في مشكلة، بمعنى أن النص دل عليه. أما غيره فلا يمكن أن نقول هذه شيء مبارك يصل إلينا ببركة. ولهذا قال هنا باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. هذا الباب أراد أن يبين ما ينافي التوحيد، وأن مما ينافي التوحيد التبرك بما لا بركة فيه أصلا. ثم ذكر فيه، ومقصود بالبركة التبرك، طلب البركة ورجاؤها واعتقادها، والبركة هي ما فيها من الخير أن يصل إليه. ولما ذكر هنا ونحوهما، يوجد من الناس من يتبركون بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويوجد من الناس من يتبركون بمقام إبراهيم، ويوجد من الناس من يتبركون بأستار الكعبة، ويوجد من الناس من يأتون إلى مكان قالوا هذا غار كان فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، كمن يذهبون إلى غار حراء ويرون أن له أثر، أو يتبركون بأحد، أو يتبركون بجمال ثور أو غيره. كل ذلك لا دليل عليه من كتاب ولا سنة. ذكر المؤلف أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى. جيء بهذه الآية ليبين أن جميع معبودات المشركين أنها لا تنفع ولا تضر إطلاقا، ولهذا الله ذمها وقبحها في عيون أهلها. ولهذا قال: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى لماذا تجعلون لله البنات وتجعلون لأنفسكم البنين. كما أن هذه قسمة ضيزى فكذلك عبادتكم لها دون الله هي قسمة ضيزى كذلك، ولا يجوز لكم أبدا أن تعبدوا تلك الأصنام وتتركوا عبادة الواحد الأحد سبحانه وتعالى. ثم ذكرت هذه الآلهة اللات، هذا رجل من أهل الطائف، وكان هذا الرجل وفق لعمل صالح، كلما مر عليه من الحجيج يصنع لهم طعاما، يلث السويق ويمدهم ثم يذهبون، وعرف أنه على قارعة الناس، ما يمر الناس إلا ويأتون عليه، فكان ينفق ماله من أجل إطعام الحجيج تشريفا له. مثل لو جاء الآن أحد التجار الكبار وجلس عند الميقات، أي شخص يعتمر أنا أعطيه جوال، فالناس لا ينسوا، يقول هذا صاحب الجوال، صح ولا لا؟ هذا يسمى اللات، هو الذي يصنع ثم يعطيهم ويأكلون. قدر الله أن مات هذا الرجل ويدفن في موضعه الذي هو فيه لئلا ينسى الناس هذا الرجل، ويقدر الله بعد الدفن أن يتذاكره الناس وأن يتبركوا بقبره ثم يعبد من دون الله عز وجل، وهذه مصيبة كبيرة جدا. ومثله العزى، والعزى شجرة سمر بني حولها وجعل لها أستار، نعوذ بالله، كأنها إيش؟ كالكعبة. ومن اللطائف أن المشركين أخذوا خصائص الكعبة فجعلوها لمعبوداتهم. الكعبة تستر وتجد عباد القبور يسترون القبور، صح وإلا لا؟ الكعبة كتبت حولها آيات، والقبور تعلق عندها الصور والآيات. الكعبة يهدى إليها، وهناك يوجد الكعبة فيها كنز، وهناك يوجد عندهم كذلك مثلها، وضعوا لها صناديق تبرعات لصوص من البشر وينادون تبركوا وتصدقوا وغيره، والناس مساكين، قرون تمضي مئات السنين والناس تدفع الأموال، لا ندري الموتى جعلوا لهم أرصدة يجمعون هذه أو يستفيدون، لا نجد أهدا. وكذلك نجد أن الكعبة لها سدنة وخدم، وكل ضريح عنده سدنة يسميه الطواغيت من البشر، لا يرضون أحدا أن يأتي لأن المال قسمة بينهم، فما يريدون، وليس كل من أراد أن يتبرع للولي ليخدمه يأتي، لأنه سيعلمون أنه منافس لهم وتصبح تركة تورا، وكأن هذا القبر سدنته آل فلان هم المسؤولون عنه، وكل هذا من الباطل الذي لا يجوز. منات صنم بالمشلل بين مكة والمدينة، وهي الثالثة. الله ذم، يعني قال ثالثة الأخرى، يعني حتى صاحب كيف ثالث ما يهمني، يعني أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، يعني خلها معهم ما في مشكلة، وهذا يدل على أنها لا تستحق وأنها وضيعة. الله قال: ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. ثم ذمها الله لما قال: إن هي إلا أسماء سميتموها، يعني أنكم أنتم الذين، أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها سلطان، هذه الآلهة أنتم الذين أوجدتموها، أنتم الذين سميتموها، أنتم الذين عبدتموها، أنتم الذين عظمتموها، ولم يأتكم من الله سلطان بالأمر بعبادتها. ولما ذم الله الذين نسبوا الولد إليه قال: قل لو كان للرحمن ولد فأنا أول العابد. إذا أمرنا الله تعالى بعبادته ما في مشكلة نعبد، لكن ما له ولد فتلقائي لا يمكن أبدا أن نقر لهم بذلك. ولهذا ذكر الله ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ما الهدى هنا؟ إبطال جميع الآلهة من دون الله. والهدى هنا أنه لا يجوز لنا أن نتبرك بشيء أبدا إلا ما دل الدليل على جواز التبرك به. ويعطينا أن التبرك قد يكون شركا إذا اعتقد أن هذا ما يتبرك به يوصل إلى الإنسان البركة بذاته دون غيره. ومن الغرائب أن نجد بعضا من الطوائف فتحت قضية التبرك ببعض من الخلق، فجعلوا قياداتهم كبعض المتصوفة عندهم أئمة وعندهم أولياء، وتجد أن الولي يجلس فيمد يده والناس تقب على يده تقبل ورجله، وتجد أن الناس يبعدونه من الزحام، الزحام كثير، كل من يتبرك والشيخ يقول دعوه يتبرك، دعوه يشبع من التبرك، أي بركة؟ ما الذي يصدره إلى الناس؟ والعجب أن الناس يتسابقون إلى هذه، نقول ضلالا وانشرافا، ولا يجوز الإطلاق في ذلك أبدا، لأنه هذا هو الواجب أن نبتعد من هذه كله. ويعطينا كذلك أن الله سبحانه وتعالى قد أقام الحجة على الخلق، فلا حجة للخلق للضلال في قضايا الشرك، لأن القرآن والسنة قد بين للناس كل شيء، بل كان البيان في قضية الشرك واضحا في ذلك. ذكر حديث أبي واقد الليثي العظيم، وهو حديث جليل، نقف بس نكمل حديث ما في مشكلة. حديث أبي واقد يقول: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وكنا حدثاء عهد بكفر، حنين واد شرقي مكة، بينه وبين مكة 14 ميلا، قاتل النبي فيه صلى الله عليه وسلم قبيلة هوازن، ثم كان معه أهل مكة، وأهل مكة مسلمة الفتح جدد، ولهذا قال: كنا حدثاء عهد بكفر، الآن أسلمنا. قال: ومررنا وإذا بالمشركين عندهم سدرة، سدرة واحدة الشجر سدر، يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يعني بمعنى إذا أرادوا الذهاب إلى الحروب علقوا الأسلحة فيها ساعة أو يومين أو ثلاثة، لاعتقادهم أن الشجرة تعطي السلاح بركة وقوة وشجاعة فلا يغلبون أبدا. فمر الصحابة وهم حدثاء عهد بكفر، فوجدوا سدرة المشركين ما شاء الله المعلق عليها الأسلحة، فقال: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يا رسول عندهم شيء يتبركون به ويستفيدون، فلماذا لا تجعل لنا شجرة مثلهم نستفيد كمثلهم؟ أنكر النبي صلى الله عليه وسلم. ونجد عجبا أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالإنكار بما يناسب، الله أكبر، كأن الشجرة الناس عظموها وجعلوا لها تأثير في السلاح وتعلقت بها القلوب، فهو يقول: الله أكبر من كل ذات أنواط على وجه الأرض، فليس هناك شيء يستحق أن يعلق به. ثم قال: إنها السنن. وسبحان الله، السنن بمعنى أنها الطرق التي يسير الناس عليها. فقال: ما فعلتموه أنتم الآن هو كمثل ما فعلته بنو إسرائيل من قبل. وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، هو صادق دون أن يحلف صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا مانع أن يحلف الإنسان والذي نفسي بيده. قلتم كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. سؤال أيها الإخوة، من يعرف ربه يحتاج ذات أنوار؟ من يعبد الإله الخالق الرازق يحتاج أن يبحث عن إله ثاني؟ ما يستحق شيء. ولكن قال إنكم قوم تجهلون، عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنكم الآن جهلاء لأنكم حدثاء عهد بكفر. ثم قال لتركبن سنن من كان قبلكم، يعني أن الأمة ستعود ويعود فيها الشرك كما كان من قبل، إلا أنها لن تطبق على الشرك كما أطبقت عليه من قبل. ويستفاد هنا أن التبرك بالأشجار شرك كما أن التبرك بالأحجار مثله. وهنا أيها الإخوة نبدأ على مسألة الغرب، واليوم أصبحت بلاد المسلمين تبحث عما يسمى بقضايا الآثار وتعظمها، حتى ولو كانت الآثار على شكل أصنام وعلى شكل حيوانات وغيرها، نقول ربما تعود فتعبد مرة أخرى. وإن كان بعضهم يقول الآن الحمد لله ليس عندنا شيء، الإسلام لم يربطنا بالآثار كلها، وإنما نحن مربوطون بما نعمله اليوم وبما نؤثر فيه اليوم من الدعوة إلى التوحيد. كذلك يفيدنا أن الذي انتقل من الباطل إلى الحق لا يؤمن أن يعود إليه أو يحن إليه. الصحابة يقول كنا حدثاء عهد بالكفر، وهذا يعطينا مسألة سلوكية عملية، أن الشاب أو العاصي عندما يستقيم فلا بد أن نحصنه بإبعاده عن مواطن التي تعيده إلى الماضي. كثير من الشباب يستقيم شهر شهرين، صاحب مخدرات أو تدخين أو صور أو غيره، ثم بعد ذلك يقول أريد أذهب إلى زملائي أدعوهم، أريد أن أجلس إليهم، أريد أن أنصحهم، ثم يصبح المدعو فيتغير. ولهذا الصحابة لما رأوا ذات الأنوار ومروا عليها اشتاقوا إلى الماضي، فلما مروا بشجرة قال يا رسول الله اشتاقين مثلهم يا رسول الله. لكن يجب قطع الإنسان كلية. وكذلك معطينا أن عباد الأصنام إنما قصدوا التبرك بها وطلب النفع منها. وينبغي كذلك أن الإنسان عندما يرى ما يدهشه ويجعله حائرا أن يكبر، يعني مصيبة أن تحدث واحد شخص يقول أريد أن أرجع إلى الشرك، الله أكبر، يعني الله أعظم من كل شيء، ولا مانع من التسبيح. وفيه من الفوائد أنه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أنه سيعودون مرة أخرى لتركبن سنن من كان قبل، معجزة. فالرسول لا ينطق وعاد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تعود ذو الخلصة، حتى تستفق أليات دوس. ذو الخلصة في بلاد زهران الآن موضع للقمائم، لكن النبي أخبر سيعود مرة أخرى وتصطفق أنيات دوس، يعني من كثرة الزحام لحومهم تصطفق من شدة الزحام، سيعود معبودا آخر. ونعوذ بالله أن ندرك زمانا نشرق فيه الله تعالى. ولهذا نحمد الله أن طهر هذه الجزيرة من كثير من معالم الشرك، ورحم الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغفر له. لم نقل للجزيرة وحدها وإنما للمسلمين على وجه الأرض، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. كانت الجزيرة قريب من الرياض هنا في منطقة الجبيلة أو العينة، قبر زيد بن الخطاب أخو عمر بن الخطاب، كان عنده قبة ويذبح له ويدعى له ويطاف به وينذر إليه، ثم أزاله الشيخ محمد بن عبد الوهاب وعاد الناس قبره كسائر القبور كلها. وكان هناك شجرة اسمها فحل الفحول، إذا ما تأتي المرأة أولاد تأتي تضمها يا فحل الفحول وتطلب منها أولادا وذرية. اليوم لا نطلب إلا من الله ولا نلجأ إلا إليه، هذه نعمة من الله عز وجل. وكذلك يعطينا أنه لا يجوز لنا التشبه باليهود والنصارى أبدا. الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل. لا يجوز لنا أن نشابه بني إسرائيل في كلامهم ولا في أفعالهم ولا في معتقدهم ولا غيره، لا بد أن يكون بيننا وبينهم المفاصلة. وكذلك ينبغي أن نحرص على أن نتعرف على هدي النبي لنستفيد منه في واقعنا وحياتنا. نقف على هذا إذا كان لحد سؤال ممكن. إيش؟ في خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه معذور لعموم قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول، قالوا فلم تقم عليه الحجة ولا سمع، مثل بعض الناس في مجاهيل أفريقيا ما سمع بالإسلام أبدا، لكن ومع ذلك عذره لا يعني أنه لا يمتحن يوم القيامة، يمتحن، قد يكون من أهل الجنة وقد يكون من أهل النار. لكن من عاش في بلد فيه الإيمان وحوله من يدله على الإيمان ومع ذلك يصر على الشرك والطواف بالقبور، ما نقول إنه معذور إطلاقا، بل إنه قد بلغته الدعوة. نعم. أنا ربطا تربطها ولا كيف؟ أعرف أعرف، بس مش السبب على أساس لها أي مكان، يعني كان حرة تعمل عرفة. إيه ما في مشكلة للمعذور، ما في مشكلة. طيب عشان تأخذ الراحة شوية.